بشير. البشير البشير مالي سواه عن اللواء أحمد أحمد الهادي البشير أحمد الهادي البشير أحمد الهادي البشير كنز التقى والنقى كنز التقى والنقى كنز التقى والنقى من جاءنا حقا بشير والنقى من جاءنا حقا بشير أحمد الهادي البشير أحمد الهادي البشير أحمد الهادي البشير كنز التقى والنقى كنز التقى والنقى كنز التقى حقا بشير حقا بشير.